بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم سرات المسرى الجزء الثاني. قم أسرج خيلك، قم أسرج خيلك، الأقصى يناديك. نعم أنت لملم فتاة طفلة فلسطين المسحوقة بالأنقاض، واصنع منها صاعقا لروحك يوقظها من رقاد، يوقظها من رقاد. واحتوانا لذرى الدين وداد، يا رجال الدين أقصانا دعانا، أسرجوا الخيل فما عاد رقاد. قد حبانا الله فضلا وهدانا، واحتوانا لذرى الدين وداد، يا رجال الدين أقصانا دعانا، أسرجوا الخيل فما عاد رقاد. سرات المسرى قادمون جند أقصانا، أسرجوا الخيول تحنانا، في زرافة ووحدانا، نهجهم في الله فرقانا. قادمون جند أقصانا، أسرجوا الخيول تحنانا، في زرافة ووحدانا، نهجهم في الله فرقانا. همهم تطير مسرانا من جنود، تلك جحافل الإيمان، واستمسكوا بهدي ذي الجلال وواصلوا الزحوف والقتال. جحافل الإيمان للنزال، هبوا ودكوا جحفل الضلال، واستمسكوا بهدي ذي الجلال وواصلوا الزحوف والقتال. جحافل الإيمان، جحافل الإيمان، جحافل الإيمان، جحافل الإيمان. ألم يلهب حماستكم مرأى إخوانا لكم قد أحاط بهم العدو، وسامهم ألوان الخسف يناشدونكم بأخوة الإسلام، فأين أنتم، فأين أنتم يا أحفاد صلاح وأسامة؟ أحفاد أسامة وصلاح، كي يمحو عنه الأشجان. يا قدس فصبرا لا تبكي، نفديك شيوخا شبانا. يا طفل الأقصى لا تيأس، ارمي أحجار النيران، فستشرق في الأقصى شمس تغشى الزيتون وتغشانا. يا قوم ألموا بسيوف فقتال. سرات المسرى، كل شيء، كل شيء، أرواحنا ودماؤنا وكل ما نملك فداء لدين الله. وحريقهم يا سنا، أننا في أرضنا جمعهم قد هزموا. صبحيهم يا صدى، وداعيهم للردى، أننا يتري العداء إن غاضبنا كلم. زلزلي أرض الخنا، وحريقهم يا سنا، أننا في أرضنا جمعهم قد هزموا. تنميري لا تدعي كل دجال دعي. سرات المسرى، بين الكون والمجاهد، بين الكون والمجاهد، علاقة متينة، فالعالم بكل بحاره وأحجاره وأشجاره وكل شيء فيه متلهف لتلك الشريعة الغراء. فحصاد بركات 40 يوما من الغيث لا يعدل ثمرة واحدة من قطوف عدل الشريعة. والسعيد من وفقه الله لهذه التجارة الرابحة التي لا خسران فيها. لبست منه الجبال ثوب حسن أنظرا، شعت الأنوار فيك فمضى عنا الكرى. منذ أن جئت إلينا طويا تلك الذرى، ليس تثنيك الصعاب كي تعود القهقرى. يا عظيما في شموخ بين أساد الشرى، يا عظيما في شموخ. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي. سراة المسرى. في سبيل الله نسقي الأرض دما نبذل الأرواح. قم أسرج خيلك، قم أسرج خيلك، الأقصى يناديك. نعم أنت لملم فتاة طفلة فلسطين المسحوقة بالأنقاض، واصنع منها صاعقا لروحك يوقظها من رقاد، يوقظها من رقاه. في سبيل الله نسقي الأرض دما نبذل الأرواح حبا وانقياد، في رضا الرحمن سرنا عاقدين أن نعيد الشرع عزا وجهاد. لا تهونوا يا أسود الله حثوا سعيكم، فالكفر قد خار عناد. لا تملوا من جلاد البغي، إنا سادة الأرض وعشاق الجلاد. قد حبانا، قد حبانا الله فضلا وهدانا، واحتوانا لذرى الدين وداد. يا رجال الدين أقصانا دعانا، أسرجوا الخيل فما عاد رقاد. قد حبانا الله فضلا وهدانا، واحتوانا لذرى الدين وداد. يا رجال الدين أقصانا دعانا، أسرجوا الخيل فما عاد رقاد. والهاتف كالسابقين اليوم هيا بالسيوف المشرقيات الحداد، ورماح الموت يحيوها طعانا، وسهام النبي نحرا واصطياد. فيهود اليوم يختال فسادا، يسفك الدم وللسجن اقتياد. قتلوا الأطفال قصدا وجهارا، ودم الشيخ نزيفا لا ضماد. يتموا الأبناء حقدا مدهانا، رملوا النساء قهرا كي نباد. يا حماة الدين قوموا من سبات، وأبيدوا احتلالا وفساد. يتموا الأبناء حقدا مدهانا، رملوا النساء قهرا كي نباد. يا حماة الدين قوموا من سبات، وأبيدوا احتلالا وفساد. وافعلوا لكل أخ قد فقدناه، ولأهل قد غدوا مثل الرمال. واجمعوا أسهمكم وسط كنان، سددوا الرمي جميعا لسداد. إخوة الإسلام نحيا باعتصام، فهو الدرع لديني وزناد. لن نعيد الشرع إلا بكتاب، وبسيف الحق يعلو لرشاد. سراة المسرى. ويا إخواننا في فلسطين، والله ما نسيناكم، ولولا الحواجز والحدود التي فرضها الغرب عبر عملائه من الحكام الخونة لما تأخرنا عن دعمكم ونصرتكم. لبيك يا مسرى الرسول محمد، تطوي العصور وما طوتك الأعصر. لبيك أية مهجة لم تحترق أسفا، وأي الناس لا يتأثر. البيت أوشك أن تميد قبابه، ويفيض زمزم حين ماد المنبر. لبيك يا حرما تأرج ظله، سيظل ركنك وهو روض مزهر. لبيك أولى القبلتين وثالث الحرمين، بئس الغاصبون الفجر. سنعود يا أقصى لأقدس بقعة، فلنا مع الأقصى لقاء أنور. فلنا مع الأقصى لقاء قادمون قادمون قادمون قادمون قادمون جند أقصانا، أسرج الخيول تحنانا، في زرافة ووحدانا، نهجهم في الله فرقانا. قادمون جند أقصانا، أسرج الخيول تحنانا، في زرافة ووحدانا، نهجهم في الله فرقانا. همهم تطير مسرانا، من جنود البغي قد حانا، فصهيل الخيل غضبانا وصليل السيف رنانا، همهم تطير مسرانا، من جنود البغي قد حانا، وصهيل الخيل غضبانا وصليل السيف رنانا. يا لثارتي إذا نشبت حربنا كالنار بركانا، لن تري صيون إن زحفت جندنا سلما وأعوانا. يا لثارتي إذا نشبت حربنا كالنار بركانا، لن تري صيون إن زحفت جندنا سلما وأعوانا. بل ضراب الصارمات علت في الرؤوس ضربها آنا، وطعان الرمح قذفت ورماة النبل إتقانا. بل ضراب الصارمات علت في الرؤوس ضربها آنا، وطعان الرمح قذفت ورماة النبل إتقانا. من ثرى أسادي وكذا الصومال والسادي، يمن الإيمان أمدادي سيلاقي الكفر شجعانا. من ثرى اللفظان أسادي وكذا الصومال وأسنادي، يمن الإيمان أمدادي سيلاقي الكفر شجعانا. مغرب الإسلام قد وثبات وليوث الشام بنيانا، هذه كشمير قد نهضات وبشرق الصين فرسانا. مغرب الإسلام قد وثبات وليوث الشام بنيانا، هذه كشمير قد نهضات وبشرق الصين فرسانا. سحقنا للقدس فارتقبي يا يهود الذل فارتعبي، يا نساء الكفر فانتحبي سنذكي اليوم قطعانا. زحفنا للقدس فارتقبي يا يهود الذل فارتعبي، يا نساء الكفر فانتحبي سنذكي اليوم قطعانا. يوم قتلكم بني صهيون تنطق الأحجار والزيتون، هاك خلفي كافر مجبون قادمون نحو أقصانا. يوم قتلكم بني صهيون أنطق الأحجار والزيتون، هاك خلفي كافر مجبون قادمون نحو أقصانا، قادمون نحو أقصانا، قادمون نحو أقصانا. سرات المسرى. جحافل الإيمان، جحافل الإيمان، جحافل الإيمان. بعزائم لا تعرف الهزائم سنأتي لنمحو الظلم، سنشرق لتبديد الظلام، سكبنا دمانا لنعلي كلمة الله العالية. تلك جحافل الإيمان. جحافل الإيمان، جحافل الإيمان، جحافل الإيمان، جحافل الإيمان. جحافل الإيمان للنزال حبوا ودكوا جحفل الضلال، واستمسكوا بهدي ذي الجلال وواصلوا الزحوف والقتال. جحافل الإيمان للنزال حبوا ودكوا جحفل الضلال، واستمسكوا بهدي ذي الجلال وواصلوا الزحوف والقتال. جحافل الإيمان، جحافل الإيمان، جحافل الإيمان، جحافل الإيمان. راياتنا علت على الطغاة في رفعها السمو للمعالي، وانتفض الرجال من جديد يسترجع الحقوق بالنصال. راياتنا علت على الطغاة في رفعها السمو للمعالي، وانتفض الرجال من جديد يسترجع الحقوق بالنصال. جحافل الإيمان، جحافل الإيمان، جحافل الإيمان، جحافل الإيمان. مهما بغى الأوغاد في حمانا واستأسد القرود والبغال، ستنجلي الأيام ثم نأتي بالثأر نمحو الظلم والليالي. مهما بغى الأوغاد في حمانا واستأسد القرود والبغال، ستنجلي الأيام ثم نأتي بالثأر نمحو الظلم والليالي. جحافل الإيمان، جحافل الإيمان، جحافل الإيمان، جحافل الإيمان. إنا لقوم مرخص الدمانا لله مرخصين كل غالي، لن ننحني إلا له خضوعا سندحر الطغوت بالفعال إنا لقوم مرخص الدمانا لله مرخصين كل غالي لن ننحني إلا له خضوعا سندحر الطغوت بالفعال جحافل الإيمان جحافل الإيمان جحافل الإيمان جحافل الإيمان بشرعة الرحمن فرق بنا ستحكم البلاد بالعوالي الفتح قد تجلى فاستعدوا بالزاد والتقوى والابتهال يا شرعة الرحمن فرق بنا ستحكم البلاد بالعوالي الفتح قد تجلى فاستعدوا بالزاد والتقوى والابتهال جحافل الإيمان جحافل الإيمان جحافل الإيمان جحافل الإيمان سراة المسرى يا أهل الحق يجيبون واجب الجرح ألم يلهب حماستكم مرأى إخوانا لكم قد أحاط بهم العدو وسامهم ألوان الخسف يناشدونكم بأخوة الإسلام فأين أنتم يا أحفاد صلاح وأسامة يا أهل الحق يجيبون واجب الجرح الأتانا فصغير القدس غدا يبكي ويئن واجيب أقصانا فجراح القدس تناديكم أضحت أشكالاً ألوانا فالقدس أسير وينادي ويصيح يريد الشجعانا أحفاد أسامة وصلاح كي يمحو عنه الأشجانا يا قدس فصبراً لا تبكي نفديك شيوخاً شبانا يا طفل الأقصى لا تيأس ارمي أحجار النيران فستشرق في الأقصى شمس تغشى الزيتون وتغشانا يا قوم ألموا بسيوف فقتال الكفر لقد آنا فلنمضي سراعا بجهاد وندمر فيه الطغيانا ونعيد الظلم بأيدينا ولنمحو عنه الأحزان ونحمر أقصانا هيا سنعيد الحق كما كان ونؤذن في الأقصى أذانا وسنقرأ فيه القرآن ونصلي في الأقصى صلاة وسننشر عدلا وأمانا بجهاد نمكث في عزة وسننشد فيه الألحان ومتنا في درب جهاد فالجنة تبقى مثوانا سراة المسرى أسلموا تسلموا أو تعادوا يا شباب الإسلام علموا العالم درسا في التضحية للدين كيف تكون فكل شيء دون الدين يهون كل شيء أرواحنا ودماؤنا وكل ما نملك فداء لدين الله أسلموا تسلموا أو تعادوا تندموا تلك من أسلافنا إرثونا فافهموا صبحيهم يا صدى وداعيهم للردى أننا يدري العداء إن غاضبنا كلم زلزلي أرض الخنا واحرقيهم يا سنا أننا في أرضنا جمعهم قد هزموا صبحيهم يا صدى وداعيهم للردى أننا يدري العداء إن غاضبنا كلم زلزلي أرض الخنا واحرقيهم يا سنا أننا في أرضنا جمعهم قد هزموا دميري لا تدعي كل دجال دعي واري لمصرعي يا شبابا نقدموا دميري لا تدعي كل دجال دعي واري لمصرعي يا شبابا نقدموا يا شبابا صابرين قد أتى الوعد المبين فعلينوا للعالمين دون ما الدين الدم يا شبابا صابرين قد أتى الوعد المبين فعلينوا للعالمين دون ما الدين الدم